وصل بيونغيانغ على متن الطائرة والقطار يوم 12 من هذا الشهر. وانغ دونغفين المدير العام لتدفئة زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل في تاندونغ ومرافقوه، ووفد الشركة تيان لو المحدودة للتجارة في تاندونغ برئاسة مديرها العام تشون سوي وان، ووفد الشركة جيا سي بو المحدودة للتجارة في سونيانغ برئاسة مديرها العام جانغ هونغ تشون، ولي سانغوك المدير العام لشركة تيان تشونغ المحدودة الدائمة في يان بيان بيسين ومرافقوه ليشاركوا في المهرجان 19 لزهرة كيم إل سونغ.